كانت عيناه مثل الجمل بشدة قوة حاله رضي الله عنه ورفعنا به، وكان يخرج المريدين من سطح بيته. بعض الأولياء سبحان الله، الله تعالى أعطاهم أسرارا بالنظر. قال الشيخ كان في بلدنا ولي اسمه الشيخ محمد هرب، قال نحن نربي المريد كما تربي السلحفاة ولدها بالنظر. هذا مقام بعض الأولياء، أحيانا نظرة الولي الله يرزقنا أنظار الأولياء. قال الشيخ تغير حال المريد من الكسل إلى الهمة والنشاط. كان في واحد لما قرأته على الشيخ رحمه الله، كان يوجد رجل في أيام السيد أحمد البدوي يستهزئ به، فجاء إليه مرة قال له أنت تدخل المسجد ولا تصلي فيه، فقال فدفعني السيد أحمد البدوي بيده دفعة خفيفة فصرت في أرض لا أعرفها، فخفت قلت ما لي ولهذا الشيخ، قال ثم تراءى لي مثل المسجد فأتيته فإذا بالشيخ أحمد البدوي يصلي إماما بأناس لا أعرفهم، فلما فرغ من الصلاة جاء إلي، قلت له سامحني يا سيدي، قال له أنا أصلي مع هؤلاء، ثم قال دفعني بيده فصرت في طنطا، رجعنا إلى طنطا. قال الشيخ هذا القطب الغوث يصلي بالأولياء إماما في مكان لا يعرفه الناس، وهو كان قطبا غوثا رضي الله عنه. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، بارك الله فيكم، الحمد لله، رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ عبد الله قال عنه سره أقوى من سر أبي بكر الهوان، ما شاء الله، الله ينفعنا بالصالحين. نعم رأيته، قلت أحبابنا وضعوا الناس في شوق عظيم، الذين لا سيما الذين لم يروا الشيخ رحمه الله. سبحان الله، الشيخ كلما مضت السنين كلما زاد الشوق إليه. في ليلة الظلماء يفتقد البدر. الشيخ عبد الله الله أكرمنا به وأنقذ الله به كثيرا من الناس، الله أقبل بقلوب الناس عليه فاستفادوا منه الحمد لله رب العالمين. كان في شيخ ذكرت لإخواننا منذ يومين، كان في شيخ من أولياء من الصالحين، هذا قال له الشيخ مشهور وأبوه كان من المشايخ الصوفية الطيبين، كان يعرف بعض الناس في الحجاز ويعرفون عنه أنه من أهل الأسرار، وهؤلاء كانوا من الأثرياء، فهو كان يأخذ المال منه، هو من الزهاد لا يأخذ لنفسه، فكان يأخذ هذا المال ويوزع على الفقراء. الشيخ عبد الله أرسل له رسالة مع شخص كنت حاضرا لما أملى عليه الرسالة، قال له تذهب إلى الشيخ مشهور تسلم عليه وتقول له يقول لك الشيخ عبد الله هذا المال الذي تجمعه للفقراء حطه في الدعوة إلى الله خير لك، لأنه إذا أنقذ إنسان واحد من الكفر فهذا خير من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم إن ماتوا جائعين يدخلون الجنة، أما الشخص الذي يموت على الكفر فيخلد في النار، هذا ميزان أهل الشريعة، ميزان أهل ميزان أهل العلم أهل الفهم. الشخص الذي يعرف قدر علم العقيدة يقدمه على كل شيء على كل الأمور. فمرة جاء واحد إلى الشيخ من أحبابنا، هو من الذين يتبرعون لكن يريد أن يذهب إلى العمرة. قال له الشيخ: يا حاج، أنت قبل هذا أليس ذهبت؟ قال: ذهبت. قال: إذن ضع هذا المال في الجمعية لمصالح الدعوة. قال: طيب نضع هذا المال في الجمعية ونذهب. قال له: إذن ضع مرتين. قال: طيب نضع مرتين ونذهب. قال: ضع ثلاث مرات، يعني لا تذهب طالما أنت ذهبت قبل هذا، أديت الفريضة التي عليك. بعد هذا ماذا يكون الحج والعمرة؟ نافلة، والفرض مقدم على النفل. هذا في ميزان الذي نور الله قلبه ويعرف الحقائق حقائق الأمور. يعني مهما بذلت للنفل ثوابه ليس كثواب الفرض. ثم إذا كان الفرض الآن هو المقدم تتركه وتدفع المال للنافلة لا يكون لك ثواب. هذا عند من يفهم يعرف. أن بعض الناس يقول: الشوق صار قويا في نفسي. لو كان الشوق قويا أنت نفذ حكم الشريعة. إذا بذلت هذا المال في وهو مال كثير يدفع لهذه النافلة مع وجود الفرض لا ثواب لك. وأنت ماذا تريد من السفر؟ النزهة أم الثواب؟ الأصل يريد الثواب، فلا ثواب لك. ماذا تفعل؟ تذهب تدفع هذا المال، تحط هذا المال في الدعوة إلى الله لأن هذا مقدم. هذا الشيخ مشهور كان أحيانا يأتي بيت الشيخ رحمه الله، الشيخ يبيته في بيته. فمرة دخل على الشيخ رحمه الله، كان يجلس على كرسي مثل هذا، فجلس بين قدميه وأمسك بهما، هو يده مثل هذه بمرتين، قوي البنية ما شاء الله. فأحس الشيخ رحمه الله أنه يريد أن يقبل قدميه، فقال له: لا يا شيخ مشهور، أعفني من هذا. قال: لا، أنا أبوي الشيخ شتاوي اللي هو من الصوفية قال لي: إذا جئت الشيخ عبد الله الحبشي، قال بلهجته العامية، قدام تقبل إيديه تقبل رجليه. هذا الشيخ عبد الله الحبشي كل 200-300 سنة ليجي واحد مثله، هذا رئيس الأولياء في كل الدنيا. قال عن الشيخ عبد الله رحمه الله: هذا رئيس الأولياء في كل الدنيا. وهذا الشيخ من أصحاب الكرامات كان، هذا الشيخ مشهور. الإنسان الذي يعني يرى مثل الشيخ رحمه الله أو يعرف سيرته وسيرة الصالحين يحاول أن يسلك هذا الطريق، طريق هؤلاء. وطريق هؤلاء لا يصل الشخص إليه إلا بالإخلاص. ما هو الإخلاص؟ عمل الطاعة لله تعالى، لا يلتفت إن مدح إن ذم، لا يلتفت. واحد مر أمامي قال للشيخ عبد الله رحمه الله: سامحني يا شيخ، أنا سببتك. قال له الشيخ عبد الله: لو سببتني لكن لا تتعرض لدين الله. يعني كأنه يقول له: أنا الذي يهمني أن لا تقع فيما يهلكك. لو تعرضت لشخص، أنا بشر لست من الأنبياء، من سب نبيا يكفر، أما من تعرض لولي بالسب والشتم لا يكفر، معصية لكن لا يكفر. فقال له: لا تتعرض لدين الله تعالى. حتى هذا في المجلس ماذا قال له؟ قال له: يا شيخ، السبق شو حكمه؟ السبق هذا، السبق في لبنان ناس يركبون الخيول ويعملون ما يسمى المراهنات، فإذا فاز هذا يأخذ مجموعة من المال، حرام هو. فقال له الشيخ عبد الله: حرام. قال له: كيف حرام يا شيخ؟ أنا مرة سألتك قلت لي حلال. قال له: أعوذ بالله، أنا لا أقول حلال، هذا حرام. هو من العوام يعني، فصار يلح. قال له: لا، أنت قلت لي حلال. قال له: لا، أنا لا أقول حلال، هذا حرام. قال: لا، أنت قلت لي حلال. قال له، قال له الشيخ: لو قلت لك حكم الشرع لا يتغير، هو حرام. يعني أنت تزعم أني قلت لك، لو قلت لك هو ما قال. يعني الشيخ عبد الله ينظر إلى حكم الشرع، أنه لو نسبت إلي ما لم أقل لكن أنا أعلمك ما هو حكم الشرع. حكم الشرع أنه حرام، هذا الأمر حرام، لا يتغير لقولي إن كنت تزعم أنني قلت. يعني انظروا إلى الشيخ إلى أي شيء يهتم رحمه الله، إلى أن يكون الناس على حكم الشريعة. الشيخ عبد الله قال: أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم العقيدة والتحذير من الكفريات ومن أهل الضلال الذين يسوقون الناس للكفر. فكلنا الله يبارك فيكم، الشيخ عبد الله قال: ليعقد كل واحد منكم قلبه على أنه يكون مدافعا عن دين الله. فإذا كان هذا همك أنك تدافع عن دين الله، جاء فلان أو علان وذمك وأنت قصدك طاعة الله ومرضاة الله، يؤثر على طريقك على عملك عند الله. عند الله من كان صالحا فهو صالح ومن كان فاسقا فهو فاسق، لا يغير هذا. نحن لسنا أولياء، نتأثر بالذم والمدح، لكن هل معنى ذلك أن يتوقف الشخص عن العمل لله؟ لا. بعض الناس شكى لي، قال لي: أنا يأتيني كثيرا خواطر أنك ترائي. فسألت الشيخ عبد الله، قلت له: في شخص يعمل بالدعوة يأتيه خواطر أنت ترائي، يعني أنت تدرس لأجل محمدة الناس؟ قال لي: قل له لا تتوقف عن العمل، اعمل وقل أعمل لله، لا تلتفت إلى الخواطر التي تأتيك أنت مرائي. الشيطان يريد منه أن يتوقف عن العمل. فإذا كان كل واحد منا يفكر هكذا: أنا أريد رضا الله، إن أثنى الناس علي أو ذمني الناس أنا أريد رضا الله، أعمل لرضا الله ليس لحظ الدنيا، بعد هذا يصير قوة في العمل. الشيخ عبد الله رحمه الله كان يقول: القليل مع التطاوع كثير، والكثير بدون تطاوع قليل. يعني إذا تطاوع الإخوان مع بعض، أنا أعينك على طاعة الله وأنت تعينني على طاعة الله، أنت تحثني على طاعة الله وأنا أحثك على طاعة الله، وأنت تمسك بيدي إلى طاعة الله وأنا أمسك بيدك إلى طاعة الله، هذا يقوي العمل. ثم إن طرأ كلام قيل وقال، هذا لا يلتفت إليه الذي لا خير فيه. علمنا الشيخ رحمه الله أن الإمام الجنيد رضي الله عنه قال: ما أخذنا التصوف بالقيل والقال. هذا القيل والقال ليس طريق الصوفية، طريق الصوفية هو العلم والعمل بهذا العلم، هذا طريق الصوفية. لو كان كل واحد منا يفكر بهذا نجتمع على طاعة الله ويقوى عملنا في سبيل الله. كان في واحد يأتي إلى بيت الشيخ عبد الله رحمه الله، أذكره من صغري، هو من مشايخ لبنان أصحاب اللفات، يعني أحيانا كان يأتي ليأخذ الدرس من الشيخ عند صلاة الفجر والشيخ يعطيه، لأن الشيخ من طلب العلم منه يعطيه كائنا من كان. ثم بعد مدة، بعد سنين، بعد نحو 30 سنة، تغير حاله وصار يطعن في جماعة الشيخ وينتقد الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله بلغه ذلك فأرسل له رسالة أيضا مع شخص بالمشافهة، يعني قال له: اذهب إلى الشيخ فلان وقل له يقول لك الشيخ عبد الله: هل فرغت من التحذير من كل أهل الضلال حتى بدأت بجماعتنا؟ يعني إذا كان واحد من الصادقين في تحذيره من الفساد، بمن يبدأ؟ بأهل الضلال. هل كل واحد منا لو سأل الآن نفسه: هل فرغنا وأدينا ما هو لازم وما هو مطلوب في التحذير من كل فرق الضلال؟ الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير وجهلة المتصوفة ومن كان على شاكلته، كل واحد منا يرى أنه سد الثغرة؟ أو كان سدت كنا اشتغلنا بشيء آخر، ده ما سدت الثغرة. فإذا واحد أراد أن يبدأ بالكلام فلان وفلانة وفلان وفلان من جماعتنا، هذا إضعاف للسعي الجمعية، إضعاف للسعي العمل. الذي ينبغي أن يعمل هو أن نتحد حتى نعلم الناس العقيدة. يعني أنا في هذه الأيام القليلة وجدت حاجة الناس كبيرة لتعلم الدين، ولا شك أنه يوجد من يريد أن يتعلم الدين، يعني يوجد هنا في هذه البلدة من يريد أن يتعلم الدين وهم كثر. فهل تجدون أنه وجد من أحبابنا عدد يكفي لتعليم كل أهل هذه البلد. لا ما صار هذا، فلنشتغل بهذا بدل أن يشتغل بعضنا بالقيل والقال الذي لا خير فيه ولا يوصل إلى المراد. فهذه الكلمة احفظوها عن الشيخ، قال له هل فرغت، يعني أنت انتهيت من التحذير بكل أهل الضلال حتى بدأت بالكلام على جماعتنا؟ الشيخ عبد الله رجل صالح ولي عالم فقيه محدث، كلامه موزون على حسب الشريعة. الشيخ عبد الله قال من رأى منكم منكرا محققا من أحد أفراد الجمعية فلينصحه لوجه الله، فإن لم ينتصح فليقل للذي هو فوقه. أما واحد يمشي، إذا أنا غلطت، نحن لسنا أولياء ولسنا معصومين، حصل مني غلط، هل يقال هذه الدعوة ليست مستقيمة لأن فلانا غلط؟ لا، أعوذ بالله. الدعوة هذه دعوة أهل الحق أهل السنة والجماعة، إن غلط فرد فهو الملام وحسابه على الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يحاسب العباد. فلا يقال هذه الدعوة ليست مستقيمة لأن فلانا أو فلانا عمل ما يخالف الشرع. فهذه أيضا من الأشياء التي ينتبه لها. إن رأيت ماذا قال الشيخ منكرا محققا، ليس فلان قال عن فلان فلان قال عن فلان بدون تحقيق، فلينصحه، يعني فليأتي إليه على وجه النصيحة الشرعية، يا أخي أنت فعلت ما يخالف الشريعة، أنا أنصحك أن تتوب إلى الله. فإن قال لك تبت إلى الله ماذا تفعل؟ تقول الحمد لله. هل تمشي بين الناس وتقول فلان فعل كذا وكذا؟ لا يجوز، لأنه تاب إلى الله. وكل واحد منا فليلتزم أحكام الشريعة حتى نكون من الناجين. واحد مرة من أحبابنا عمل شيئا مخالفا، يعني شيئا يضر بأمر الدعوة، هو ليس مدرسا لكن عمل شيئا يضر، فالشيخ عبد الله عرف بذلك فأرسل بطلبه. ونحن من شأننا نخاف أن نخالف شرع الله، نخاف أن يغضب الشيخ، لأن الشيخ لماذا يغضب؟ يغضب إذا واحد خالف الشريعة، يعني ليس للهوى رحمه الله. فهذا الرجل جاء، لكن جاء خائفا جدا. الشيخ عبد الله كان كثيرا ما يطالع الكتب، لما جاء كان الشيخ يقرأ في الكتاب، فجلس وهو خائف. الشيخ عبد الله بقي يقرأ في الكتاب إلى وقت يعني، ثم نظر إليه، شوفوا الحكمة التصرف، قال له هل صحيح أنك فعلت كذا وكذا؟ قال له صحيح. قال له لا تعد هذا، هذا يضر المصلحة، أنا بأمرك. حصل المقصود بلطف بجملتين، أولا سأله لعل الشخص الذي نسب إليه توهم، أو لعله ما حصل منه ناس نسبوا إليه، حكم الشريعة. قال له هل صحيح أنك فعلت كذا؟ قال نعم. قال لا تفعل، لا تعود إلى هذا، هذا يضر المصلحة. قال بأمرك. التزم الرجل، كان يعني الشخص يستطيع أن يرفع صوته ويستطيع أن يقول فلان فعل كذا وكذا، ويستطيع أن يكلمه بلطف كما فعل الشيخ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. الرفق ما يوافق الشريعة، الرفق ما يوافق الشريعة، هذا زين. والعلماء مما علمنا شيخنا رحمه الله، قال العلماء زين العلم الحلم، الحلم الصبر، تصبر على الناس، تصبر في معاملة الناس، زين العلم الحلم، الحلم يزين العلم. العالم ينبغي أن يكون حليما، ينبغي أن يكون صبورا حتى لا ينفر الناس من حوله. الشيخ مرة جاء إلى ألمانيا لسفر بعيد، وعمره الشيخ كان لما جاء في ذلك الوقت نحو 90 سنة، وكثير الأمراض الشيخ عبد الله كان. فجاء الشاب من بلدة يريد زيارته، والشيخ نائم، فقال أريد أن أزور الشيخ. قالوا له الشيخ نائم. قال ولا، أريد أن أزوره وأنا جاي من مكان كذا وكذا. فتح الباب ودخل على الشيخ وأيقظه من النوم. فقام الشيخ قال له مولانا أنت إذا رأيتني أليس تفرح؟ قال أفرح برؤيتك. يعني ما هذا التصرف الحكيم الحليم. أي واحد منا لو تصرف معه هكذا يعني يمكن على الأقل يسكت، لا يقول له أفرح. قال له أفرح وهو صادق في ذلك، قال له أفرح برؤيتك. هذا أثره ما هو إقبال الناس عليه، الصبر هذا الذي عند الشيخ رحمه الله. الناس أقبلت فتعلمت علم الدين. الرجل كان صادقا في نيته وما كان ينظر إلى ما في أيدي الناس، عمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عفيفا رحمه الله. الله تعالى أغناه بالعلم وبالخلق والصبر الذي عنده رحمه الله. يعني نحن الله أكرمنا أننا ننتسب إليه وإن لم نكن كما هو يحب على التمام. يعني لو كنا كما يحب على التمام كنا صرنا من أولياء الله. قلت للشيخ عبد الله رحمه الله، قلت له مولانا يعني نصدقك القول، لو كنا نكون على ما علمتنا لكنا صرنا أولياء، وكان بعضنا يمكن يسلم على بعض وهو في الهواء. قال لي هو أكثر المريدين هكذا، لهم حال عند الشيخ فإذا خرجوا من عنده تغير. قال أكثر المريدين هكذا، ما قال لا كيف هذا وهذا وهذا هو الواقع يعني. قال أكثر المريدين هكذا، لهم حال عند الشيخ يكونون في حال فإذا خرجوا ليتغيرون. الله يصلح الأحوال. لكن يعني محبة بالدعوة إلى الله، هذا التفكير الذي نذكره الآن والعمل الذي نذكره الآن ينبغي أن يكون يعني نصب عين كل واحد منا، أن المراد أن نعلم الناس. نحن نحب الخير للناس، فإذا أردنا أن نعلمهم كيف نعلمهم؟ بأن نكون متحدين على هذا الخير، على تعليم الناس العقيدة. يوجد ناس يحبون، أقول لكم أنتم أهل البلد وأدرى مني بالناس، لكن يوجد من يريد أن يتعلم الدين. الشيخ عبد الله لما جاء إلى لبنان هذا في الخمسينات وهو بشرته سمراء، في ذلك الوقت كان بعض الذين بشرتهم سمراء يوجد في البلد كما هنا أظن، المدينة يقولون لها المدينة، السوق التجاري يعني. فالشيخ عبد الله نزل إلى هذا السوق حتى يبحث عن الناس في الطريق حتى يعلمهم. فرآه رجلان فقال أحدهما له شو يا أخ، ظنه أنه من السودان أو الحبشة الذين يريدون العمل. قال له شو يا أخ تريد أن تعمل؟ قال نعم. قال له شو بتعرف تشتغل؟ قال أعلم دين الله. وظنه يعمل مثلا يحمل الأغراض أو يبيع شيئا. قال له شو يا أخ تريد أن تعمل؟ قال نعم. قال له شو بتعرف تشتغل؟ قال له أعلم دين الله. قال له إيه علمنا. فجلس معهم على الرصيف وصار يعلمهما بهذين الشخصين. هكذا الشيخ عبد الله كان يمشي في الطريق يعلم الناس رحمه الله. ثم قال لهما، واحد منهما هو حكى عن نفسه، قال لهما أنا أدرس في مسجد كذا في يوم الأحد، تعاليا إلى الدرس. فهو هذا الرجل الذي يحكي قال كنت أذهب في يوم الأحد وأحيانا أحب أن أحضر سينما، فيلم سينما يعني. قال فذهبت مرة إلى السينما في وقت الدرس، فأردت أن أدخل إلى السينما وجدت الشيخ عبد الله واقف في الخارج، فاستحيت هربت. فذهبت إلى سينما ثانية فوجدته خارج على الطريق في الخارج، فخجلت إنه كيف الشيخ عبد الله كيف أدخل الآن وقت الدرس. قال فذهبت إلى الدرس ووجدته في الدرس. يعني الله تعالى أكرمه لهذا الرجل بأن أراه هذا الأمر حتى استحى حتى جاء وحضر الدرس. الشيخ عبد الله هكذا. أخبرني واحد بيني وبينه قرابة توفي رحمه الله، قال لي كنت أصلي كان الشيخ ينام في غرفة خادم جامع الأمير منذر في المدينة في بيروت في وسط المدينة. قال كنت في المسجد أصلي، قال فإذا برجل أسمر ولا يعرف الشيخ عبد الله جاء إلى أذني وقال لي صلاتك غير صحيحة. قال فقلت من يكلمني هكذا هو رجل غني؟ قال الآن أنتهي من الصلاة أضربه هذا. الذي يكلمني هكذا يقول لي صلاتك غير صحيحة. قال فأغفيت نمت وهو جالس في صورة الصلاة نام، ثم استيقظ قال استيقظت لم أجد الشيخ. بعد ذلك تعرف على الشيخ وصار من تلاميذه، صار يدرس عند الشيخ وصار كل سنة يأخذه للحج بالسيارة. بس كيف بدأت المعرفة هكذا؟ ورجل آخر أيضا توفي اسمه الشيخ سامي، قال كنت في المسجد. هذا الشيخ سامي كان رجلا جريئا شجاعا، لكن كان جاهلا قبل أن يتعلم عند الشيخ. قال له الشيخ سامي كذا، قال بينما أنا أتكلم في الناس في المسجد فذكرت لهم حديثا موضوعا، ما كان يعرف أنه حديث موضوع، يظن حديثا للرسول. قال فإذا برجل أسمر ولا يعرف الشيخ عبد الله أمسكني من قميصي وصار يهزني ويقول هذا كذب، هذا الرسول لم يقله، لا تفتري على الرسول. وذاك رجل كان من يعني يسمى الشرسين. قال لا أدري كيف لم أمد يدي عليه، يعني كيف لم أضرب الشيخ عبد الله رحمه الله. ثم صار من المريدين عند الشيخ، هذا الشيخ سامي. وكان الشيخ إذا سافر رحمه الله يوكلني بتدريسه، يأتي إلى بيتي وأعطيه كل يوم درسا لهذا الرجل. فالشيخ عبد الله صبر وبذل وصبر على هؤلاء الناس حتى تعلموا علم الدين. صبر، حكيت لهم عن شخص صبر عليه الشيخ عبد الله 25 سنة، بعد 25 سنة قبل وراجعناه وتشهد. هذا بفضل الإخلاص، لأنه أخلص بالدعوة إلى الله. في واحد كان في بيروت يقال له رئيس المحاكم الشرعية، يعني كل المحاكم في كل لبنان هو رئيسه. صدر منه كفريات باللفظ. انظروا إلى فضل هذه الدعوة، إلى فضل الله العظيم. واحد من إخواننا علم أنه مرض وأدخل المستشفى، قال فذهبت إليه، قالوا له لا تستطيع أن تدخل، هذا في العناية الفائقة. قال لو أريد أن أدخل يوجد شيء ضروري ضروري ضروري، هم توهموا أنه شيء دنيوي يعني. قالوا له تدخل تلبس هذا البرنس وتضع الكمامة وتدخل إليه. قال قلت أفعل، ألبسوني يعني أريد أن أراجعه. قال لبست البرنس وضعت الكمامة ودخلت. هذا الشيخ أنا أعرفه رحمه الله الآن توفي. قال دخلت فقلت له يا شيخ فلان أنت قلت كذا وكذا وكذا وهذا كفر، عليك أن ترجع وتتشهد. قال ورفعت عنه الكمامة وتشهد ثم أرجعتها له. قال في نفس اليوم توفاه الله. الحمد لله، الله أنقذ بهذا الشيخ رحمه الله كثيرا من الناس. في واحد من إخواننا أظن تسمعون به من آل عباس توفي، كان يمدح، توفي من سنوات. هذا أيضا كان له قصة مع والده ولا يقبل منه، أبوه صوته جميل أيضا. سبحان الله، لما أدخل المستشفى وكان في يعني آخر الوقت ذهب إليه قال له يا والدي أنا أريد لك الخير، يا والدي أنت قلت كذا أنت قلت كذا، عليك أن ترجع وعليك أن تتشهد. لكن كان لا يستطيع النطق، وماذا فعل هو؟ أنا كيف عرفت كل هذا؟ بعد القصة جاء إلى الشيخ فورا وهو خائف على أبيه، قال له يا مولانا حصل كذا وكذا وكذا وأبي لا يستطيع النطق. فرفعت رجليه قلت له يا والدي إن قبلت وتريد أن تتشهد أنزل رجليك، فأنزلهما. ثم في نفس اليوم مات. فجاء إلى الشيخ قال له مولانا حصل كذا وكذا، قال له احكم عليه بالإسلام، ترحم عليه. الله أنقذه بهذه الدعوة التي من كان السبب فيها؟ هذا الرجل الصالح الشيخ عبد الله رحمه الله. جاء إلى لبنان الشيخ عبد الله يبيت في غرف خدام المساجد متوكلا على الله، ما سأل عن مال ولا سأل عن جاه ولا سأل عن أثاث. تعرفون ما، لا أدري إن كان هناك في لبنان يوجد غرفة لخادم المسجد، غرفة واحدة تكون، وكنا نذهب إليه لطلب علم في هذه الغرفة، كما يقولون باللغة العامية نقف فوق بعض، يعني غرفة صغيرة تكون حتى نسمع درسا منه. هكذا بدأ الشيخ، وفي المساجد يصلي الجمعة يقعد فيأتيه الناس يسألونه ويعلمه رحمه الله. وكان يأتيه المبتدعة يرد عليه، يأتيه الملاحدة. كان في السبعينات الشيوعية قوية الذين ينكرون وجود الله، وكان الشيخ عبد الله يقيم عليهم الحجة، يحطمهم تحطيما. يقول أحيانا للشخص بعد المناظرة ائتي بأكبر رأس شيوعي حتى نحطمه أمامك، رحمه الله. يقيم الحجة، يعلمهم، وهكذا اهتدى كثير من الناس. في الطريق إذا مشى يعلم الناس، يزور، يسمع أن هذا يقبل يذهب إليه يزوره ويكلمه. فصار الناس يعرفونهم من هذا، من هذا الطريق الذي سلكه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخلصا لله سبحانه وتعالى. وانتشرت الدعوة، وصار في ناس في كل أقطار الدنيا. لما صارت الحرب في لبنان كما حصل الآن في سوريا، وناس ذهبوا إلى ألمانيا، وناس ذهبوا إلى الدنمارك، تعرفون هذه الهجرة، وناس راحوا لأمريكا، وناس راحوا للسويد. لكن ماذا حصل من هؤلاء الناس الذين تعلموا العقيدة وذهبوا؟ نشروا العقيدة وعلموا الناس وفتحوا المراكز، والحمد لله كله هذا ما يسمى تمويلا ذاتيا، يعني ليس من دولة تدفع لهم المال. كان الشيخ يقول إخواننا يبنون المدارس، هذا الذي حصل، إخواننا يبنون المدارس، هذا الذي حصل. أعرف واحدا كان ضابطا في يسمى حرس رئاسة الوزراء أيام هذا الذي مات، رفيق الحريري، وكان يرافقه في السفر، يسافر في الطائرة يسافر معه. فقال، هو قال لي، قال مرة كنا في الطائرة وكان معه صحفيون، هو يأخذ معه أهل الصحافة، فسألوه، قالوا له هؤلاء جماعة الحبشي، عبد الله الحبشي، عندهم مدارس وعندهم مؤسسات، من أين تأتيهم الأموال؟ هذا رئيس الوزراء ما كان يحبنا، قال لهم لا، هؤلاء من جيوبهم يدفعون، ما عندهم تمويل خارجي. الله أنطقه بالحق مع أنه لا يحبنا، لكن الله أنطقه بالحق، قال لهم هؤلاء يدفعون من جيوبهم، ما عندهم تمويل خارجي. رحم الله الشيخ نزارة، كان في مرة احتفال من أجل المدرسة، ففي الاحتفال لما يتحمس أحبابنا، تعرفون ما يحصل، واحد بعض الناس يعطي مفتاح السيارة، يقول تبرعت بسيارتي، بعض النساء تكون تلبس الخاتم المصاغ الذي أعطاها زوجها تخلع. فالشيخ نزار معه ساعة قديمة والله تبرع بها، ما عنده مال، لأنه بذل رحمه الله ما عنده من مال، يعني هذا بالنسبة له كثير، بالنسبة له كثير، لأنه كان فقيرا، ما عنده مال، ما عنده أراضي، ما عنده بيوت، لكن لأنه كان يفكر في أمر الآخرة. واحد من أحبابنا كان يعمل في المدينة المنورة، عنده يعمل في البوية، لما دخل، نعم، دهان، لما خرج الشيخ من الحجاز، فهؤلاء بعض إخواننا خرجوا أيضا، ففتح هو عملا صغيرا في الدهان هذا، وصار يعمل به. وكنا نحتاج للمال لبناء المدرسة، عندنا أول مدرسة هذه الإسلامية كبيرة، يعني بذل فيها مال كثير. فجاء إلى الشيخ نزار رحمه الله، هذا الرجل طيب، هو الله يحفظه، قال له يا شيخ نزار، شوف انظر، أنا عندي هذه الورشة الصغيرة وعندي هذا المال أعمل به، يعني في الدهان أبيع أجلب هذا المال وأضع، فعندي بوية الدهان، أنا أستطيع أن أدهن المدرسة وعندي بعض المال، فترى أني أنا أدهن، أستعمل الدهان، خلي المال مشان بعدين أعمل. قال له شوف يا حاج من الطيبين، قال له حط كل هذا في المدرسة، قال له حط كل هذا الدهان والعملة التي معه حتى تشوفوا كيف بنيت المدرسة. قال لي ففعلته، فرزقني الله مالا كثيرا، أكثر مما كان عندي بكثير بكثير بكثير، لأنه سبحان الله بذل مخلصا، توكل على الله وبذل. لأن الشخص عادة إذا عنده بضاعة وعنده مال، عادة يضع كل هذا، يقول إلا إذا كان قوي التوكل. شو الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه للصدقة فقال عمر: لأسبقن غدا أبا بكر، فجاء بنصف ماله، وجاء أبو بكر بكل ماله، فقال الرسول: بماذا أتيت يا أبو بكر؟ قال: بكل مالي يا رسول الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال لعمر: وبماذا أتيت يا عمر؟ قال: بنصف مالي. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم النصف. قال عمر: فقلت في نفسي: لا أسابقه بعد هذا بشيء أبدا. يعني أبو بكر يسبقني، أبو بكر يسبقني. ماذا قال العلماء؟ ماذا قال الشيخ عبد الله؟ قال: ما فعله أبو بكر يفعله الذي عنده قوة توكل على الله، أما الذي لم يجد في نفسه هذه القوة في التوكل على الله لا يفعل، لأنه يخشى منه أن يقع في أمر محذور بعد ذلك إن لم يجد المال. أبو بكر ماذا فعل؟ ترك النفقة اللازمة لأهله، وكل الزائد بذله في سبيل الله. هذا صعب على النفس جدا. الدليل أنه صعب أن عمر بذل نصف المال، هذا الدليل كم هو هذا صعب على النفس أن يبذله الشخص. بعض إخواننا الشيخ كان يحدثنا عنه، واحد منهم كان في كندا، كان يجمع المال ليتزوج، فلما بلغه الحاجة في طرابلس، هو من أهل طرابلس، لبناء المدرسة، كل المال الذي جمعه وضعه في المدرسة. يفعل الشخص هذا بسهولة؟ لا، لا يفعله بسهولة. إن كان مخلصا لله، الله تعالى قواه على هذا العمل يفعل. هكذا بنيت المدارس، هكذا بنيت المراكز. في الأردن لما كنت أدرس في الأردن، كان يأتي وقت على بعض أحبابنا من المدرسين لا يجد مالا حتى ينتقل من مكان إلى مكان، أجرة السيارة حتى يذهب للتدريس من شدة الفقر الذي كان في بعض أحبابنا، ومع ذلك بذلوا في سبيل الله ودرسوا وعلموا، وصار الحمد لله في مدارس. ومعروف، أنتم تعلمون بلادنا، ليس فقط بلادنا، يعني كل البلاد الآن فيها ما يسمى الأمن. يسأل هذا من أين يأتي بالمال، وهذا من أين يأتي بالمال، وهذا من أين بنى. يعرفون أن هؤلاء عندهم نظافة كف. كان الشيخ عبد الله يقول للذي يمدح، وكنا نعمل مدائح لما منعنا هذا الذي كان مفتيا من المساجد، الشيخ عبد الله قال: تعملون فرقة المديح، المدائح في البيوت وفي الطرقات، وتعلمون الناس التوحيد والعقيدة. ماذا كان يقول لهم الشيخ؟ قولوا للناس: نحن لا نأخذ المال لا بالكفوف ولا بالدفوف، يعني قصدنا من هذا العمل مرضاة الله، مش جمع أموال الناس لأنفسنا لشهواتنا. وكان يقول لهم للذي يمدح، يقول له: قل لهم نحن لا نأخذ أموال الناس لا بالكفوف ولا بالدفوف. وشو حصل يا أحبابنا حتى تأخذوا العبرة؟ كان تحصل حفلة على البحر، يوجد ناحية في البحر في بيروت اسمه عين المريسة، فالذي يمدح ثم يصير درس، نحن كل هذه الفرقة لأجل تدريس الدين، يقول عن الكفريات التي تجري على ألسنة الشباب: من سب الله، من قال أخت ربك والعياذ بالله، من قال لزوجته روحي يا بنت الله والعياذ بالله، أو لابنه روحي يا ابن الله، فهذا كفر، ومن كفر عليه أن يتشهد ليدخل في الإسلام. فيسمع الناس واقفون، أحبابنا واقفون، فيسمع التشهد من كثير من الشباب. فانظروا إلى هذا النفع العظيم. منعنا من المساجد، قال لهم الشيخ: في البيوت درسوا، في البيوت اعملوا حفلات المديح في الطرقات، ودرسوا الناس في الطرقات، يمنعونك من الطريق، يمنعونك من زيارة بيت صاحبك أو صديقك أو بيت أخيك أو بيت عمتك أو خالتك، لا يمنعونك، لا يستطيعون. وهكذا الحمد لله انتشر علم الدين، الإخلاص بالعمل لوجه الله. فتواصوا فيما بينكم. الشيخ عبد الله تعرفون من وصيته أن فيها: فإن أعداء الدين يتربصون بكم. وقال: كونوا عونا لإخوانكم في الجمعية. ولا تكون عونا عليه. وقال الشيخ عبد الله: كل كلمة فيها إضعاف سعي الجمعية فهي كبيرة من الكبائر، لأن هذه الجمعية هي جمعية أهل السنة والجماعة، ليست جمعية شخص للتجارة الدنيوية، هذه جمعية أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ عبد الله رحمه الله وهو ولي صادق، قال: لا أعرف جماعة قائمة على الحق مثل جماعتنا. قال: لا أعرف، ونحن لا نعرف، يعني هو لا يعرف نحن نعرف. قال: لا أعرف جماعة قائمة على الحق مثل جماعتنا. فهذه الجماعة تنصر، يجب على الشيخ نصرة الجمعية بالمال والقول والجسم والفكر، كل أنواع الدعم، بالمال من استطاع، وبالجهد الجسدي، وبالفكر. بعض الناس عندها أفكار، هذا الفكر يستعمله لتقوية هذه الدعوة، المدارس فيها تقوية لهذه الدعوة، الدورات الصيفية، يوجد عندنا ما يسمى دورات صيفية، هذه لو عملت هنا الأهل يحبون أن يبعدوا الأولاد في وقت الصيف حتى يرتاحوا منهم أكثر الأهل، ليس لوجه الله، فإن أنت أخذتهم قلت تعليم قرآن، تعليم فقه، وتعليم أخلاق، هكذا الناس تهتم كثيرا بالأخلاق على زعمهم يعني، فتقول لهم تعليم قرآن وفقه وأخلاق، تعلمهم العقيدة، تعلمهم التوحيد. وكنا نعمل دورات في تحفيظ المتون، ويعمل فيها مباريات، ويبرز ما شاء الله أناس في تحفيظ المتون، متن المختصر، متن الزبر، متن العقيدة الطحاوية، متن الصراط المستقيم، أشياء مفيدة جدا. فكل هذا يعني كان الشيخ عبد الله ماذا يقول؟ يقول: وقتنا لا يكفي لقضاء كل المصالح، يعني ما عندي وقت يكفي لسد كل الثغرات التي يحتاج إليها في المصالح. فما أليس يستغرب من واحد يجد فراغا للقال والقيل؟ إذا كان إمام الأمة رحمه الله لا يجد وقتا يكفي ليسد كل المصالح، فكيف واحد يجد وقتا للقال والقيل؟ يعني نحن ماذا نكون أمام العمل الذي عمله الشيخ رحمه الله؟ فكروا في هذا وقولوا لهم هكذا ينبغي أن يكون التفكير. ثم الشخص إذا أراد أن يكلمه شخص عن مسلم ولم يكن على وجه التحذير الشرعي كيف يسمع له؟ فكروا في هذا. أحيانا يأتي الشخص يقول له مثلا: يا آدم، زيد مثلا قال عنك كلاما، إذا كان ذاك من المسلمين، يقول له فورا هذا الذي يسمع، يقول له: اسكت، اذكر الله، اذكر الله، شو تقول فلان قال عنك، أي مصلحة في هذا؟ الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه، والنميمة نقل القول للإفساد بين الناس، يعني ينقل من هذا إلى هذا، من هذا إلى هذا. ففورا يقول له: اذكر الله تعالى. الشيخ عبد الله قال: إذا أردت نهي شخص عن الكلام أقول له: اذكر الله، فإن لم يفهم أقول له: اسكت. يعني هذا من حسن أدبه وخلقه، إذا واحد بدأ يتكلم بكلام الشيخ لا يرى منه مصلحة ماذا يقول له أولا؟ اذكر الله. فإذا وجده لا يفهم هذا اذكر الله لا يسكت، يقول له: اسكت، يصرح له. فأنتم قولوا له: اذكر الله أولا، إن لم ينزجر قل له: اسكت، ما لك ولهذا الكلام. فكل واحد ليشتغل بإصلاح عيب نفسه، وليشتغل بتقوية أمر الدعوة إلى الله. الناس يا أحبابنا بحاجة، الناس بحاجة لعلم الدين. في لبنان والعياذ بالله وجد من يعتقد أن الله ذكر وأن المطر هو قول الله، وصرحوا بذلك بألسنتهم. يوجد في لبنان من يقول دخيل شوارب الله هذه الشوارب، ويوجد في لبنان من يقول دخيل إجرين الله والعياذ بالله، وأبشع من ذلك، يوجد من يقول أبشع من ذلك. أليس يجب بذل الجهد والوقت للخلاص وللتحذير من هذه الكلمات الكفرية؟ في سوريا لما انتشر الكفر في سوريا؟ من تقصير الذين يسمون المشايخ. الشيخ عبد الله يقول 5 قرى في سوريا ينسبون الذكر إلى الله، لودان والزبداني ومضايا وسرغايا في سوريا. قال: وما سمعت شيخا حذر على المنبر من هذه الكلمة الكفرية، نسبة العضو الذكر إلى الله، إلا شيخ واحد فقط سمعت أنه حذر من هذه الكلمة على المنبر، من غيره ما سمعت. طب المشايخ وين عايشين؟ عايشين بالصين ولا عايشين في سوريا؟ مشايخ سوريا في سوريا، كيف يسكتون عن هذا؟ يخطب أحدهم يقول: اليوم خطبتي عن السينما. واحد آخر يقول: اليوم خطبتي عن السفود، عن كشف الوجه، مش عن كشف الرأس. ويترك تحذير من الكفر، هل يجوز له ذلك؟ لا. ويترك التحذير من الوهابية، هل يجوز له ذلك؟ لا. فيجوز له ذلك. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم.